بقاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة. كل ما يتعلق به الكفار في أن عبادتهم للملائكة نافعة لهم عند الله تبارك وتعالى لا تنفع هذه الشفاعة التي تصورها الكفار حسب تصوراتهم وأن الله يقبل الشفاعة بكل حال سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، سواء كان مشرك العرب أو يعني النصارى أو غيرهم ممن يتعلقون بهذه الشفاعات التي يظنونها نافعة عند الله ولا تنفع. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن أن يشفع ورضي له قولا في المشفوع، فلا بد أن يكون الشافع ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويرضى له بأن يشفع، ثم لا بد أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لهم الملائكة ولا يحيطون به علما، لا أحد يحيط علما يعلم الله تبارك وتعالى على الحقيقة إلا الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. عنت من العناء والتعب وحصول الذل، يعني أنها ذلت وخضعت وأصبحت الوجوه كالوجه الذي يحمل العبء الثقيل وينتظر العذاب المهين، فيظهر يعني علامات الإعياء والتعب في وجهه. وعانت الوجوه للحي القيوم، الرب الإله الذي لا إله إلا هو، الحي صفة الحياة وحياة الله تبارك وتعالى يعني حياة صفة ذاتية، ليست يعني كحياة المخلوق التي تقوم بأسباب طعام وشراب ومناخ أما الله تبارك وتعالى الحي بذاته سبحانه وتعالى القيوم القائم بنفسه، لا يقوم بشيء، الله لا يقوم بشيء غيره سبحانه وتعالى، بل كل الأشياء قائمة به وهو لا يقوم بشيء سبحانه وتعالى، فهو القيوم القائم القيام سبحانه وتعالى. ثم هو كذلك المقيم لغيره سبحانه وتعالى الحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمه. حقيقة إخبار يدل على حقيقة، خاب الخيبة هي الخسارة والندام وضياع الفرصة العظيمة. وقد خاب من حمل ظلما، كل من حمل ظلما وأتى به إلى يوم القيامة فهذا هو الخائب الخاسر. والظلم هنا طبعا ظلما مطلقا، ولكن الظلم الذي فيه الخيبة التي لا خيبة يعني مثلها هو يعني الظلم بالشرك، بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وأما الظلم الذي دون ذلك يعني كان يظلم الإنسان نفسه بصغيرة من الذنب فلا شك هناك يعني فيه قد يكون فيه محاسب عليه، لكن ليس داخلا هنا في الخيبة الكاملة، لأن كل مؤمن في النهاية من أتى الله تبارك وتعالى مؤمنا فإن نهايته إلى الكسب وإلى الفوز ودخول جنة الرب تبارك وتعالى. أزرق، أزرق، فالأزرق هو السواد الغامق الخالص في السواد. وما زال بعض العرب الآن من أهل السودان مثلا الشخص إذا كان أسود شديد السواد يسموه أزرق. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا سواد، كما قال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما أغشيت غطيت وجوههم بقطع من الليل، والليل أسود مظلما مظلم أسود. فنحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني قد وصلت يعني وجوههم إلى الحد الأعلى من السواد، وهذا يكون من الكمد والغيظ والإشفاق الشديد مما هم مقدمون عليه عياذا بالله من العذاب والنار. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. صور الله تبارك وتعالى حالهم، هذا حال أشكالهم. ثم حديثهم يتخافتون بينهم، يعني يتكلمون يعني في الخفوت في السر بينهم. إلا بثتم إلا عشر، ما قعدنا العشر أيام في الدنيا، كل عمرنا اللي قعدنا بس عشرة أيام، كأنهم عشرة أيام ما طول علينا، مر علينا العمر كأنه عشرة أيام. فيستصغرون ويحتقرون مدة بقائهم في الدنيا، قد يكون بعضهم مضى مئة سنة قل من ذلك من أعمار هذه الأمة أكثر من غيرهم من الأمم السابقة، بس يروا أن الكل اللي ماتتوه في الدنيا شنو شرطية. قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون في هذا الوقت، فالله يعلم هذا الذي سيكون كما هو كائن سبحانه وتعالى. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، إذ يقول أمثلهم طريقة، أمثلهم يعني أعلاهم وأفهمهم ويعني أكثرهم تقدير الأمور، إلا لبثتم إلا يقول عشرة يا أبويا، ما عشر أي عشرة، إحنا ما ديت ولا يوم، هو يوم واحد يعني الذي جلسناه مضى وكأنه يوم واحد. إلا لبثتم أي في الدنيا إلا يوما. وطبعا كل هذا استقلال منهم لمدة بقائهم في الدنيا وأنها ذهبت سريعا كأنها ما مضت، بل أخبر سبحانه وتعالى بأن منهم من يقسم بأنه ما لبث إلا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة فقط هي التي لبثوا. وجاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى ربنا نديهم قال كم لبثوا في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يا يوم يا أقل من يوم، فاسأل العادل. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهؤلاء يستقلون ويستصغرون وقت الذي أمضوه في الدنيا، ولا شك أنه هم محقون في ذلك بأنها راحت كأنها ساعة، لأن وقت عمرهم في الدنيا أفنوه في اللعب واللهو وكذا، فذهب كأنه ساعة من نهار. نحن نعلمهم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. عندما يحدث هؤلاء الناس بالبعث والنشور وأن هذا الكون سيذهب، طبعا تنصرف أذهانهم وأفكارهم المريضة إلى هذه الجبال الشامقات. شزيلة هذه، قلوا شزيلة هذه، ما الذي يرفع هذه؟ فيسألونك عن الجبال، يعني هل هذه الجبال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن يوم القيامة وأنه سيكون أرض واحدة ليس فيها علم لأحد، وأنهم يبعثون في هذه الأرض، فكيف كيف الجبال هذه؟ وين تروح؟ أين تذهب هذه الجبال العالية الشامخة؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نسف هو أن تتفجر وتتحول من هذه صخورها العظيمة إلى أن تصبح هباءات وذرات صغيرة، كما قال جل وعلا يوم تكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف المنفوش. وقال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، أول شيء تكون كالكثيب المهيل الهائل الرمل الذي يهيل بعضه على بعض ولا يتماسك بعضه على بعض، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يكون كهباء تذره الرياح. فقل ينسفها ربي نسفا فيجعل فيذرها قاعا صفصفا. تأتيها الرياح تذروها وقد أصبحت هباء في الجو، وتبقى أرضها قاع، قاع الأرض المستوية، صفصفا ما في شيء. الصفصف هو الفارغ، فارغ من كل شيء، لا بقيت صخرة ولا بقيت شجرة ولا بقي شيء، وإنما أبدا قاع صفصف، يعني صافي ما فيه أي يعني علم ولا شيء ظاهر. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا فيها عوج، حفرة يعني نازلة في الأرض، ولا أمت ولا يعني ربوة وشيء مرتفع من الأرض، بل أرض مستوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تحشرون على أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. في هذا اليوم يتبعون، يعني هؤلاء الناس، هؤلاء المجرمين المكذبين المعاندين الآن في الدنيا، يتبعون الداعي. وين يقول لهم الداعي؟ داعي من الملائكة، هنا يروح، هنا اذهبوا إلى هنا، اذهبوا إلى هنا على طول بدون ما يناقشوا، حيث يأمرهم الداعي بأن يسيرهم إلى الجهة التي يسيرون إليها، فيتبعون الأمر دون أي اعتراض منهم عليه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا أحد يعوج في الطريق، بمعنى أنه يميل يمنه أو يسره، وإنما يسير حيث يؤمر بالمسير. وخشعت الأصوات للرحمن، الخشوع بمعنى الخضوع والسكون، أصوات كل أصوات تخشع للرحمن سبحانه وتعالى، الذي يكون الرب سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وهو يعني المخاطب لهم، لا يتكلم سبحانه وتعالى إلا هو، ومن يأذن له الرحمن بالكلام. وخشعت الأصوات للرحمن، ولا سكوت من رهبة الرب جل وعلا، فلا تسمع إلا همسا. فلا تسمع من هؤلاء القوم الأمم هذه كلها المحشورة إلا همس. والهمس هو الكلام السري، وهو أن يهمس يعني واحد في أذن الآخر فقط همس، خوفا من أن يرفع صوته بشيء. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة على النحو الذي كان يظنه الكفار، وهو أن هناك من يشفع لهم، يعني يطلب لهم يعني الحماية، يطلب لهم النجاة من عند الرب تبارك وتعالى، يطلب لهم الإنقاذ، ما ينفعهم أحد، يقربهم من الله تبارك وتعالى زلفى، يخاطب الرب تبارك وتعالى في إسقاط ذنوبهم، في إدخالهم الجنة، ما في شفاعة تنفع عند الرحمن إلا بأمرين: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلا من أذن له الرحمن بأن يشفع له ورضي له قول الشافع. فمن أذن له الرحمن في الشفاعة فهذا هو في الشفاعة فيه، هو الذي يعني يشفع فيه ورضي له قول من الشافع. أو إلا من أذن له الرحمن من شافع، يقول له الله يقيمه كما يقيم الرسل، يقيم الملائكة، الله هو الذي يقيمهم سبحانه وتعالى وأمرهم بالشفاعة، ورضي له قوله، يعني كذلك أن يرضى قوله، أن يشفع الشفاعة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحددها الله جل وعلا له. أما إذا شفع فيما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه الله فإنه لا يقبله، كما جاء في الحديث أن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران، وقد علت وجه آزر غبرة وقطرة. فيقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، يعني قلت لك في الدنيا لا تعصني، فقال: يا بني الآن لا أعصي. فيقول يشفع، يحاول إبراهيم عليه السلام أن يشفع في أبيه، فيقول: يا ربي لقد وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك، فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيأخذ من قوائمه ويلقى في النار. فهذا لو فرض أن تكون هناك شفاعة في هذا اليوم بقول لا يرضاه الله تبارك وتعالى، قد حكم الله تبارك وتعالى على صاحبه بالنار، فإنه يعني فإن هذه الشفاعة لا تقبل. يومئذ لا تنفع الشفاعة على نظام الكفار إلا بهذه الشروط: إلا من آذن له الرحمن ليشفع ورضي له قولا في المشفوع فيه. فإذا قال قولا في مشفوع فيه لا يرضاه الله تبارك وتعالى، كأن تكون شفاعة في مشرك، في من جعل الشرك والكفر، الله تبارك وتعالى قد حكم حكما لا يرد ولا يستثنى، ما في استثناء يعني من كلام الله تبارك وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين فهي حرام عليهم، ولو لا استثناء بهذا الأمر قط. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله من الشافعي، ملائكة أو رسل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم الله تبارك وتعالى ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما قدموه وما أخروه وما يقولونه الآن وما سيقولونه بعد من كلام هؤلاء الشافعين الذين ظل العرب المشركون أنهم يعني شفاعتهم مقبولة عند الله بكل حال، وهم الملائكة. فيخبر سبحانه وتعالى أنه يعلم ما بين يدي الملائكة وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بالله تبارك وتعالى، الله يحيط علما بكل مخلوقاته، وليس هناك مخلوق من مخلوقات الله يحيط علما بالله ولا الملائكة. فالملائكة أنفسهم لا يحيطون علما بالله، يعني لا يعرفون الله تبارك وتعالى ويعلمون الله كما الله جل وعلا. لا يعلم الله على الحقيقة ولا يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى، وأما غيره من كل خلقه فإنهم لا يحيطون علما به، وإنما يعلمون به على المقدار الذي علمهم وفي حدود طاقتهم في العلم. وأما الرب تبارك وتعالى فإنه أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط أحد من خلقه علما به. كيف وما هو دون الله تبارك وتعالى من بعض مخلوقاته لا يحيط أحد من الخلق علما به إلا الله، كالعرش، فعرش الله تبارك وتعالى لا يحيط أحد يعني علما به وقدر وأن يقدره قدره، لا يقدره قدره إلا الله، فكيف بالله الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يعلم أي الله ما بين أيديهم، أيدي هؤلاء الملائكة الذين يظنهم شفعاء، وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، سبحانه وتعالى جل شأنه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.